الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، الحليم العليم بحال العبد في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآيات الباهرة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما جاد السحاب بقطره وطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أقوى ظهير وأوفى نصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الزمان صروف تجول، ومصائب تصول، ومن نابته نوبة، وعرته نكبة، وغشيته بلية، وحلت بساحته محنة أو فتنة، أو تسلط عليه ظالم، أو ناله عدو مناوئ، فليلذ بالله تعالى، وليتوكل عليه، وليثق بمولاه، وليتحل بعصمة الصبر وصريمة الجلد وعزيمة الاحتساب، وليتدرع بالفأل الحسن والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى. ومن لاذ بالله تعالى هدأ توجعه وسكن تفجعه، والهلع والجزع لا ينشران مطويا، ولا يردان حتما مقضيا، ولا عزاء إلا التسليم والرضا، والصبر على ما قدر الله وقضى، وكتب وأوجب وأمضى. أيها المسلمون، أحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى. فاستدفعوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء، فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فأكثروا من الدعاء والمناجاة، فإن الله يسمع دعاء من دعاه، فإن الله يسمع دعاء من دعاه، ويبصر تضرع من تضرع إليه ونادى. ومن سأل الله بصدق وضراعه كشف عنه بلواه، وحماه ووقاه وكفاه، وحقق له سؤله ومناه. وما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو ادخر له من الأجر مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أيها المسلمون، وأنتم ترون ما حل ببعض بلادنا العربية والإسلامية من الأحداث والاضطرابات والصدامات والنزاعات والمواجهات والفتن والحروب والبلاء العظيم والشر المستطير، لا تغفلوا عن التوجه إلى الله بصدق وإنابة، والدعاء لإخوانكم بالحفظ والرعاية والصيانة والسلامة من تلك الفتن والشرور. وليس لنا إذا أحاطت الحتوف، ونزل الأمر المخوف، واشتد الكرب، وعظم الخطب، إلا الله جل في علاه. وقد كان سيد الخلق نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب بهذه الدعوات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فارفعوا أكف الضراعة وتوسلوا إلى الله بألوان الطاعة أن يرحم إخوانكم المستضعفين والمضطهدين والمنكوبين في كل مكان. ادعوا دعاء الغريق في الدجى، ادعوا دعاء الغريق في الدجى، ادعوا وأنتم صادقون في الرجاء أن يجعل الله للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أيها المسلمون، لا مخرج من أزماتنا إلا صدق اللجأ إلى الله تعالى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، والكبير الذي لا أكبر منه، والقادر الذي لا أقدر منه، والقوي الذي لا أقوى منه. العظيم أبدا حقا وصدقا، لا يعصى كرها ولا يخالف أمره قهرا. ومن كان الله معه فمعه الجند الذي لا يغلب، والقوة التي لا ترهب، والعزيمة التي لا تذهب، والعز الذي لا يسلب. ومن كان مع الله في السراء والضراء والشدة والرخاء والعلانية والخفاء كان مؤيدا منصورا، وعاد عدوه مهانا مدحورا، صاغرا مقهورا، مصفدا مأسورا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والآيات والعظات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله بارئ النسم ومحيي الرمم ومجزل القسم، مبدع البدائع وشارع الشرائع، دينا رضيا ونورا مضيا. أحمده وقد أسبغ البر الجزيل وأسبل الستر الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد آمن بربه ورجى العفو والغفران لذنبه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، يا من تعيشون في أمن وافر، يا من تعيشون في أمن وافر ورخاء ظاهر وعافية ضافية ونعمة صافية، يا من دفع الله عنكم فتنا وشرورا وأمرا كان محذورا، لا تكونوا ممن عمه فضل ربه فارتد، لا تكونوا ممن عمه فضل ربه فارتد وأدركه وابل النعم فعوج، لا تكونوا أغفالا من حسن الادكار وجليل الاعتبار، وأحسنوا مجاورة النعمة، فمن غمط النعمة استنزل النقمة، وتعوذوا بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافيته وحلول نقمته. واحمدوا الله مولاكم على ما أولاكم من نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وحافظوا عليها، حافظوا عليها، وانظروا في أحوالكم الدينية، انظروا في أحوالكم الدينية كيف فرط الكثير منا في الأوامر ووقع في المعاصي والمخازي والمناكر، وانظروا في أمر الصلاة كيف هجرها كثير من شبابنا وفتياتنا وأهملها كثير من أبنائنا وبناتنا، وانظروا إلى المساجد في صلاة الفجر كيف نام أكثر الناس عنها وتساهلوا فيها وتسامحوا فيها حتى صار ذلك لا يعد بينهم قدحا ولا عيبا. وقيسوا على ذلك عظيم ما نحن فيه